بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم آيات للموقنين، ألبوم من شريطين لفضيلة الشيخ نبيل العوض. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سلسلة في بعض آيات الله عز وجل الكونية، والآيات نوعان: إما آيات شرعية وهي التي في القرآن الكريم، أو آيات كونية التي نراها بأعيننا في الكون، سواء في أنفسنا أو في الأرض أو في السماء. وهذه الآيات جعلها الله عز وجل علامات تدل عليه جل وعلا، كما قال الله تعالى: وفي الأرض آيات، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، هذه الآيات في أنفسنا وفي الأرض، فالإنسان منا إذا مر عليها ازداد إيمانا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالتفكر في السماء وفي الأرض وفي أنفسنا. انظروا إلى السماء، انظروا إلى النجوم، انظروا إلى الشمس، انظروا إلى القمر، انظروا إلى الكواكب، انظروا إلى الجبال، انظروا. الله جل وعلا أمرنا أن ننظر إلى ما حولنا من جبال وشمس وقمر وبحار وأنهار وأشجار. ولهذا الله جل وعلا يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بعد أن يتفكر الإنسان بخلق الله جل وعلا فيزداد إيمانا، هنا فقط: فذكر إنما أنت مذكر. هنا تكون مذكرا في الله جل وعلا، تذكر الناس بدين الله جل وعلا. متى؟ بعد أن تتفكر في الكون، فيما حولك يا عبد الله، فاستشعر، استشعر هذه الآيات. وما سوف نذكره في هذه السلسلة شيء قليل من أشياء كثيرة، كثيرة جدا، هذا فيض من غيظ. وإلا آيات الله عز وجل في الكون لا تعد ولا تحصى. أرأيت الجلد الذي غطي به الإنسان والحيوان؟ هذا الجلد الذي يغطي جسمك يا عبد الله فيه آية من آيات الله عز وجل. يقول العلماء: اكتشفوا في هذا العصر، في القرن الماضي، أن في هذا الجلد بعض الشعيرات التي من وظيفتها الإحساس. هذه الليفات العصبية نهايتها في الجلد، ولهذا الجلد إذا مسسته يحس الإنسان، سواء بالحرارة أو البرودة أو بالوخز أو بأي شيء. وإذا دخلت الإبرة داخل الجلد في جسم الإنسان فإنه لا يشعر في الداخل، فقط يشعر موطن الإحساس ومكمن الإحساس فقط في الجلد، فهو وحده الذي يحس به الإنسان. ولهذا إذا زالت الطبقة الخارجية في جسم الإنسان، إذا زالت مثل الحر أو من أي شيء ما شابه ذلك، إذا زالت هذه الطبقة الخارجية فإن الإنسان لا يحس، لا يشعر بأي شيء. فالاحتراق لا يحس الإنسان به إلا بجلده، وكذلك البرودة، وكذلك الضرب، وكذلك الوخز، كل أنواع الإحساس لا تكون إلا في الجلد. أي معجزة بهذا؟ أي معجزة؟ إنها آية من آيات الله عز وجل. الله عز وجل أخبر أن أهل النار إذا دخلوا النار ونضجت جلودهم واحترقت، فإنهم بعد هذا لن يحسوا ولن يشعروا بالحرق ولا بالألم. فلهذا الله جل وعلا يبدل جلودهم جلودا غيرها. لما يا رب؟ ليشعروا بالألم، ليذوقوا العذاب، لأن الجلد إذا ذهب لن يحسوا بالعذاب. متى علم الناس هذا الأمر؟ لم يكتشفوا هذا الأمر إلا في القرن التاسع عشر أو العشرين فقط، القرن الماضي. أما 14 قرن مضت أو 13 قرن منذ نزول هذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، الناس ما كانوا يعرفون أن الأمر حق، وأن الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن، والله عز وجل يقول عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انظروا إلى الآية المعجزة: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليشرب بدل الجلود فقط بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. أي والله، هذه عزة الله عز وجل وحكمته أن يبدل الجلد، فقط الجلد الذي يتبدل للناس إذا دخلوا النار واحترقت جلودهم، فإن الله عز وجل يبدل هذه الجلود. لما؟ تعرف لما؟ لأن الله عز وجل يعلم خلقه، الله عز وجل هو الذي أنزل هذا القرآن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما كان للإنسان أن يكتشف هذا إلا في القرن الماضي فقط، قرون وقرون من العلم والناس لا يعلمون أن الجلد هو موطن الإحساس، فإذا زال الجلد زال الإحساس، فلهذا يحتاج الإنسان إلى جلد آخر ليحس وليذوق العذاب. فلهذا ذكر الله عز وجل في القرآن: بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم في التشريح، أو يعلم بالأنسجة، أو استكشف واكتشف أن خلايا العصبية تتركز في الجلد؟ من أدرى محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا؟ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. نعم، الله جل وعلا يخبرنا بهذا الأمر، أن مع هذه الآيات حتى في أنفسهم لو تفكروا بها لعلموا حقيقة الأمر، ولكن مع هذا كثير من الناس بآيات ربهم كافرون. للأسف كثير من الناس لا يؤمنون. معجزة وآية أخرى، اسمعوا إلى هذا الاكتشاف في عام 1823 ميلادي، طبعا إفرنجي، اكتشف عالم تشريح، عالم شيخي، اكتشف حقيقة عظيمة. ما الذي اكتشفه هذا العالم؟ اكتشف أن الخطوط الدقيقة الموجودة في رأس الأصابع، شوف رؤوس الأصابع عندنا البنان يسمى في اللغة العربية، رأس الأصبع في خطوط. اكتشاف عظيم وعجيب أن كل شخص يختلف شكل البنان والأصبع والبصمة، تختلف من رجل إلى آخر. وفي عام 58 عالم إنجليزي اكتشف أن كل إنسان يختلف عن الثاني، وأن البصمات تختلف باختلاف أصحابها. وفي سنة 1877 دكتور هنري اكتشف طريقة لرسم البصمة على طريقة الحبر والورق. وفي 92 و800 و1000 اكتشف أحد الدكاترة أن هذه البصمة وهذا الشكل على الإصبع لا يتغير منذ ولادة الإنسان إلى أن يموت، وكان اكتشاف باهر. ومنذ ذلك اليوم في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 العلماء يجرون اكتشافات على هذه البصمة، واكتشفوا حقائق مذهلة كلها في هذا الإصبع وفي هذا البنان. حتى أن بعض المجرمين في أمريكا في شيكاغو أرادوا أن يعملوا بعض الجرائم في القرن الماضي، ماذا فعلوا؟ زرعوا جلدا مكان هذه البصمة، زرعوا جلد من مكان آخر في الجسم، يعني أزالوا جلد الأصابع وزرعوا جلدا آخر ليصنعوا بصمات جديدة. لكن الحقيقة المذهلة أنه ما مرت الأيام إلا والخطوط نفسها عادت إلى الجلد الذي زرع على الأصبع، تعود الخطوط نفسها. بل اكتشف علماء التشريح في إحدى المومياء المصرية محنطة منذ آلاف السنين، هذه المومياء إلى الآن تحتفظ بنفس بصماتها. أي بنان هذا وأي أصابع تلك؟ إنها التي أقسم الله عز وجل بها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذه الأصابع الله جل وعلا يقسم على أنه سوف يعيد الإنسان ويعيد عظامه، وبالذات البنان الأصابع سوف يعيدها الله عز وجل كما كانت. فإن كنتم تشكون في العظام أن الله عز وجل سيعيدها، ما بالكم في هذه الخطوط وتلك التعرجات وهذه الأقواس وتلك الدوائر؟ سوف يعيدها الله عز وجل مرة أخرى كما كانت. نعم، سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. اسمعوا إلى الآيات، عجائب والله في الكون. الواحد منا إذا تلفت يمنة ويسرى ينظر إلى الطبيب، ينظر إلى الصحيح، ينظر إلى الأعمى، ينظر إلى الأجنة، ينظر إلى النباتات، ينظر إلى الكون، يجد العجب العجاب. وصدق من قال، صدق الشاعر إذ يقول: كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك، والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالبنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة، فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ من؟ إنه الله جل وعلا فقط، هو الله الذي يسير كونه. وفي الأرض آيات للموقنين. اكتشف العلماء، اكتشفوا في القرن الماضي أو الذي قبله اكتشاف عجيب، وهم يفسرون تكون الجنين في بطن الإنسان، تكون الجنين في بطن أمه، مراحل خلقه. اكتشفوا أن الجنين يغطى بثلاث طبقات، كل طبقة تكفي بأن تكون ظلمة لهذا الجنين. الطبقة الأولى قالوا ظلمة جدار البطن، هذه تظلم، هذا الجدار جدار البطن يكفي أن يجعل الجنين في ظلمة. والجدار الثاني الذي يحيط بالجنين جدار الرحم، هذا الجدار الثاني الذي يجعل الجنين في ظلمة أحلك. والجدار الثالث، الظلمة الثالثة قالوا ظلمة المشيمة بأغشيتها، هذه ثلاث طبقات تحيط بالجنين بعد اكتشافات وتشريح وعلم ودقة في العلم. قلنا لهم إن هذا الأمر كان يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي كان يخبر بذلك أصحابه: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. من أخبر محمد عليه الصلاة والسلام بهذا؟ من أخبره أن الجنين يحيط به ثلاث جذر، ثلاث طبقات تجعله في ظلام دامس، والله عز وجل يسميها ظلمات ثلاث؟ من أخبر محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا؟ ذلكم الله، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. في أي كتب طبية عند الأقدمين وجدت هذه الظلمات؟ بل هذه الحقائق العلمية الجنينية تتطلب وجود مجهر وآلات ومناظير، كل هذا هل كان موجودا عند النبي الأمي؟ نعم، إن الله عز وجل هو الذي علمه. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. اسمع يا عبد الله، اسمع إلى سنة من السنن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا إياها. اكتشف العلماء في الطب الحديث، اكتشفوا أمرا جديدا في القرون الماضية الحديثة الماضية، اكتشفوا أن التثاؤب ليس كالعطاس. ما بال التثاؤب؟ التثاؤب الإنسان لما ينعس يشعر بالتثاؤب، فيأتيه التثاؤب. لماذا التثاؤب؟ يقولون هذا لحاجة الدماغ والجسم إلى الأكسجين، ولهذا يشعر الجسم إلى حاجة للأكسجين، ولهذا يأخذ يعني الأكسجين بقوة عن طريق الفم. والإنسان لما يتنفس هذا الشهيق الذي يأخذه الإنسان يفترض أن يأخذه عن طريق الأنف، لأن الأنف مزود بأجهزة تنقي الهواء، لكن الإنسان في التثاؤب يأخذ الأكسجين بسرعة وبقوة، ولهذا يأخذه عن طريق الفم، والفم ليس الطريق الصحيح أو الطبيعي للشهيق، لأنه ليس مجهز كالأنف. فإذا فتح الإنسان فمه وأخذ الهواء فإنه يدخل إليه الغبار والهواء والحشرات ربما والجراثيم وغيرها، ولهذا سن النبي عليه الصلاة والسلام سنة. ما هي السنة؟ أن يرده الإنسان ما استطاع، يرد الإنسان هذا التثاؤب ما استطاع، وليستعد بالله عز وجل من الشيطان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول التثاؤب إنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، رد هذا التثاؤب. وفي بعض الآداب النبوية أن يغطي فمه، يغطي الإنسان فمه حتى لا يضحك عليه الشيطان. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذه السنة حتى لا يدخل إلى الفم من الجراثيم ومن الأوبئة ومن الغبار ومن غيرها، لأن الفم ليس طريقا صحيحا وطبيعيا لدخول الهواء. أما العطاس، ما بال العطاس؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. إذن ما الفرق بين العطاس والتثاؤب؟ يقول أطباء أن العطاس عكس التثاؤب، يقولون هو هواء قوي ومفاجئ يخرج معه الهواء، يخرج بسرعة الهواء من الرئتين عن طريق الأنف والفم، فيخرج في طريقه الغبار والهباء والجراثيم التي تسربت إلى الجهاز التنفسي. فالتثاؤب يدخل هذه الأمراض، أما العطاس فإنه يخرج هذه الملوثات. فسبحان الذي علم نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقول إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. ومن السنة إذا عطس الإنسان أن يقول الحمد لله، إي والله نحمد الله عز وجل الذي أخرج من أجسامنا كل هذه الملوثات من غبار وجراثيم وغيرها، فليقل العبد الحمد لله. من علم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعلومات الطبية وهذه الآيات؟ من علم النبي هذا؟ إنه الذي قال وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، إن هو إلا وحي آيات الله عز وجل الكونية كثيرة جدا. الإنسان وهو يرى الجنين يعيش في بطن أمه، من الذي يرعاه؟ من الذي يرعاه؟ سبحان الله. وإذا خرج الجنين من بطن أمه بكى، وهذا البكاء له فائدة، من الذي يبكيه؟ ونتعجب لما نرى الثعبان قد امتلأ جسمه بالسموم لو قرص أي إنسان أو حيوان قتله، وهو يعيش وفي جوفه هذه السموم، كيف يعيش مع كل هذا؟ سبحان ربي. من الذي حل النحلة وجعل في بطنها من بين هذا الفرث والدم، من بين فرث الحيوانات النعاج وغيرها، من بين الفرث والدم يخرج اللبن المصفى، وفي بطن النحل جعل الله عز وجل عسلا مصفى. سبحان ربي، سبحان الله. انظر إلى النبات، هذا نبات جفة وذاك نبات ينمو في الصحراء، كيف هذا؟ من الذي يرعى هذا؟ وانظر إلى طفل من عائلة كلهم سود يخرج من بينهم أبيضا، من الذي أخرجه بهذا اللون؟ وعائلة كلهم بيض يخرج من بينهم طفل أسودا، من الذي أخرجه هكذا؟ سبحان ربي. وفي الأرض آيات للموقنين، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء، إلى دى الولادة ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك؟ وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، وإذا ترى ابن السود أبيض ناصعا فاسأله من أين البياض أتاك، وإذا ترى ابن البيض أسود فاحما فاسأله من ذا بالسواد طلاكا. قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماكا، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. من؟ إنه الرب عز وجل، إنه الله الذي جعل في كونه آيات وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آية من آيات الله عز وجل، آية أخرى، اسمعوا إلى هذه الآية، آية عظيمة من آيات الله عز وجل الكونية. العلماء والمفسرون في الزمن الماضي في الصدر الأول كانوا يترجمون ويفسرون هذه الآية حسب علمهم وحسب فهمهم، وقاربوا الحقائق العلمية التي اكتشفت في هذا الزمان، في هذا القرن وما مضى من قرون. اكتشف العلماء يترجمون ويفسرون هذه الآية حسب علمهم وحسب فهمهم، وقاربوا الحقائق العلمية التي اكتشفت في هذا الزمان، في هذا القرن وما مضى من قرون. اكتشف العلماء أمرا عجيبا. ما الذي اكتشفوه؟ اكتشفوا أن هناك حاجز بين البحرين، بين بحر وبحر، هذا بحر مالح وهذا بحر مالح، لكن هذا ملوحته أكثر من هذا. اكتشفوا أن لا هذا يطغى على هذا ولا هذا يطغى على هذا، لا هذا يبغي على هذا ولا هذا يبغي على هذا، وهذا اكتشفوه بأجهزة دقيقة، وربما في القرن التاسع عشر، في أواخر القرن التاسع عشر كانت بداية الاكتشافات. وفي القرن العشرين اكتشف العلماء أن هناك حواجز مائية تحافظ على الخصائص المميزة لكل بحر، هذا بحر له خصائص وهذا بحر له خصائص، لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا. ولما ازداد العلم أيضا اكتشفوا أن بين البحر المالح وبين النهر العذب أيضا هناك حاجز، حاجز يمنع أن يختلط هذا بهذا أو يختلط هذا بهذا، بل بالأقمار الصناعية في القرن الماضي وبالموجات الدقيقة وبالموجات الضوئية والتصوير الضوئي والمغناطيسي وغيرها اكتشفوا هذه المعلومات، أن هناك حاجز يفصل بين بحرين، وحاجز يفصل بين النهر وبحر، ولهذا هناك مصب للنهر على البحر أو للبحر في النهر، لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا. ما سمعنا أن الأنهار التي تلتقي بالبحار صارت مالحة أو البحر صار حلوا؟ هذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قبل أكثر من 1400 سنة. قال الله: مرج البحرين، أول حاجز بين بحر وبحر، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. هذا هو العلم الحديث، يؤكد ويكتشف أمرا أخبر الله عز وجل به. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. إي والله، فبأي آلاء ربكما تكذبان. من أخبر محمدا عليه الصلاة والسلام أن بين البحار هذا بحر وذاك بحر، هذا مالح وهذا مالح، لكن هذا فيه خصائص ليست في هذا البحر، هذا تعيش فيه كائنات لا تعيش في هذا البحر. وجعل بين البحرين حاجزا. نعم، الله أإله مع الله، هذا هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه، والمفسرون كانوا يقولون هذا الكلام، أن هناك حاجز يفصل بين البحرين، لا يبغي هذا على هذا ولا يطغى هذا على هذا. هناك حاجز آخر، حاجز بين النهر وبين البحر، فهذا مالح سبحان ربي، وهذا حلو، هذا يلتقي بهذا، لكن لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على ذاك. كيف يا رب؟ لأن الله عز وجل جعل بينهما حاجز، وجعل بينهما برزخ، وجعل بينهما حجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات، هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج. الله أكبر، هذا حلو وهذا مالح، ومع هذا لا يبغيان. كيف يا رب؟ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. من الذي أخبر محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا؟ إن علماء الطب اليوم وعلماء الفلك وعلماء الجيولوجيا والنبات والأرض كلهم يقفون مندهشين ويقومون لله قانتين إذا كانوا صادقين مع أنفسهم. إي والله، كلهم بعد أن يتفكروا يقوم لله عز وجل مثنى وفرادى، بعدها يعجز اللسان إلا أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد. نعم، يا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد. كل ما على الأرض من نباتات وأشجار وسماوات تغطي هذه الأرض ونجوم وكواكب، ألا يتفكر الإنسان بهذا كله؟ يعجز، يعجز العقل وهو يرى هذا، إلا أن يعترف بقدرة الله عز وجل وبوحدته جل وعلا. اسمعوا أيضا إلى آية أخرى من آيات الله عز وجل الكونية. آيات الله جل وعلا في هذه الأرض كثيرة وكثيرة، وربما بعضها لم يكتشف إلى اليوم، وربما بعض الآيات نمر عليها اليوم نستفيد منها فائدة، لكن هناك فوائد أخرى إلى الآن لم تكتشف. سنة بعد أخرى، عام بعد آخر، قرن يأتي ثم قرن آخر، حتى يأتي الناس إلى زمان فيرفع الله عز وجل القرآن من الأرض، ولا تستحق هذه البشرية أن تبقى بعد هذا. البحر وما أدراك ما البحر، فيه أسرار كثيرة وعجائب شتى. هناك بحار في الأرض تسمى البحار العميقة، هذه البحار العميقة تصل إلى آلاف الأمتار، آلاف الأمتار تحت سطح البحر، وهذه بعضها إلى الآن الإنسان ما وصل إليها، بعضها ربما ما يستطيع الإنسان أن يصل إليها أصلا من شدة الضغط وغيره، ربما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها. بعد أن اكتشف العلماء وصلوا إلى مستويات عميقة جدا في هذه البحار، اكتشفوا أمرا عجيبا، أن هذه البحار كلما نزلنا وجدنا ظلمات تحت البحار، ظلمة كلما وصلنا إلى مستوى تزداد الظلمة وتزداد الظلمة وتزداد الظلمة. طبعا هذه صوروها بوسائل حديثة في القرن العشرين، خلايا كهروضوئية، وفسروا الموجات وغيرها، وجدوا أن داخل هذه البحار العميقة ظلمات حتى أن الإنسان لا يستطيع داخلها أن يرى يديه. طيب كيف تعيش الكائنات في هذه الأماكن؟ هناك بعض الحيوانات داخل هذه البحار وهذه البحار العميقة عندها أجهزة مسخرة بأعضاء تضيء لها الظلام. الله أكبر، هذه الظلمات الله عز وجل أخبر في القرآن عنها. لكن قبل أن نبدأ ونذكر الآية، هناك اكتشاف آخر أيضا اكتشفه العلماء، أن داخل هذه البحار العميقة هناك أمواج عاتية. الله أكبر، ليست فقط الأمواج التي نراها على سطح البحر، لا، هناك اكتشافات حديثة دلت على أن داخل هذا البحر وفي العمق الشديد هناك أمواج، وفوق هذه الأمواج يعني موج نراه على السطح، هذا الموج الذي نراه، هناك تحته موج، البحار تموج بأمواج عاتية داخل هذه البحار العميقة. إذن داخل البحار العميقة التي لم يكتشف هذا الأمر إلا في القرن الماضي، هناك ظلمات حتى أن الإنسان لا يستطيع أن يرى فيها يده. شيء ثاني اكتشفوا بالأجهزة الدقيقة لا ترى بالعين طبعا، اكتشفوا أن هناك طبقة أخرى من الأمواج، ليست الأمواج التي نراها فقط على السطح. اسمعوا إلى ما يقوله الرب عز وجل: أو كظلمات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مكة ثم هاجر إلى المدينة، وبينهم وبين البحر مسافات، وهذه الظلمات ما اكتشفت إلا في القرن الماضي، القرن العشرين فقط، بأجهزة دقيقة وغواصات وغيرها، والأمواج هذه لم تكتشف إلا في السنوات الماضية القليلة فقط. أو كظلمات، أو كظلمات في بحر لجي، في بحر لجي يغشاه موج. فوق هذه الظلمات هناك موج. بعض الناس يظن إيه الموج اللي نشوفه بعيننا، لا، الله يقول هذه الأمواج فوقها الأمواج التي ترى. يغشاه موج من فوقه موج. الله أكبر، الله يخبر بهذا قبل أكثر من 1400 سنة، أن هذا الموج الذي ترونه هناك موج تحته. يغشاه موج من فوقه موج، ثم إذا خرجنا من البحر من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله أكبر، من أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الدقة، بهذه الدقة من التفصيل، أن السحاب يحجز شيئا من النور، ثم الموج وانكسار الضوء بسبب انتقاله من وسط إلى آخر، من هواء إلى ماء، وهذه الأمواج تسبب في امتصاص كثير من الضوء وانحرافه، فهنا يزداد الأمر ظلمة، الموج الذي في الأعلى، ثم هناك موج تحته، موج في العمق، بعد ذلك الموج يبدأ الظلام، حتى أن الإنسان إذا أخرج يده لم يكد يراها أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عبد الله، إن آيات الله عز وجل الكونية كثيرة. انظر إلى ما حولك، انظر إلى القمر في السماء، ما أجمل البدر. انظر إلى الشمس، الله أكبر، كم هي بعيدة، يقدر بعدها بسنوات وسنوات ضوئية، ومع هذا انظر إلى حرارتها، انظر إلى الثمار، بعض الثمار تجده مرا وآخر تجده حلوا ويسقى من ماء واحد. سبحان ربي. وانظر إلى النخل، وانظر إلى الأشجار حولك، تجد العجب العجاب. انظر إلى النار، من الذي جعل هذا اللهيب فيها وذلك الحر يخرج منها؟ انظر إلى الجبال حولك، انظر إلى الأنهار، النهر العذب الزلال، وانظر إلى البحر، البحر المالح الأجاج الذي يطغى. سله من الذي أطغاك، سل يا عبد الله الليل، ما الذي غشاح وما الذي غطاح؟ وانظر إلى الصبح يصفر، انظر إليه وسله يا صبح من الذي صاغ ضحاك. إنها آيات الله في الكون، وما أدراك ما آيات الله. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء، ما الذي أدناك؟ قل للمرير من الثمار، من الذي بالمر من دون الثمار غداك؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك؟ وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك؟ وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك؟ وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله ما الذي أجراك؟ وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله ما الذي أطغاك؟ وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك؟ وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك؟ هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك، والله في كل العجائب ماثل إن لم تكن لتراه فهو يراك. الله آياته في الكون ماثلة، الله عز وجل آياته في الكون منتشرة، وفي الأرض آيات، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر يا رعاك الله إلى آية أخرى في الكون، هذه الآية دقيقة عجيبة. اكتشف العلماء في القرن الماضي أن البذور التي ترمى في الأرض وتغطى بالتراب وبعد أيام نجد النبات خرج منها، كيف نمت هذه النبتة من هذه البذرة؟ يقولون هذه الحبة وهذه البذرة تتكون من صفائح، وهذه الصفائح يحتاج الماء إلى أن يدخل داخلها، داخل الصفائح، حتى تبدأ النبتة بالنمو، البذرة بالزيادة والنمو. كيف يدخل الماء إلى داخل الصفائح؟ قالوا إن النبتة أو البذرة لما تلقى في الأرض والأرض مليئة بالمعادن تتكون حول هذه البذرة شحنات، أيونات موجبة وسالبة وشحنات كهربائية، هذه الشحنات الكهربائية تجعل هذه البذرة تهتز، تهتز هذه النبتة وهذه البذرة تهتز، فإذا اهتزت تفرقت الصفائح فإذا بالماء يدخل، وكلما اهتزت دخل الماء داخل البذرة، فإذا دخل الماء داخل البذرة بدأت البذرة بالنمو وبالزيادة. ثم يبدأ النبات بالنمو. أتعلمون هذا التفصيل أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وقرأ عليهم قرآنا في هذا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، لابد أن تهتز أولا، اهتزت وربت، يدخل الماء فتنمو، الربو يعني النمو، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله أكبر، من أخبر محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا؟ من أخبره أن البذرة أولا لما ينزل الماء تحدث الأيونات والشحنات الكهربائية ثم تجعل النبتة أو البذرة تهتز ثم يدخل الماء فتنمو تربو ثم يبدأ النبات بالخروج؟ من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الترتيب وبهذا العلم وبهذه الدقة؟ إنه الله عز وجل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم، أي شيء أكبر شهادة؟ إنه الله عز وجل أكثر شيء وأعظم شيء شهادة. في الأرض آيات للموقنين، أيضا في الكون اكتشف علماء الفلك، وعلماء الفلك قد وصلوا بسفنهم وطائراتهم إلى بعض الكواكب ويقولون أنهم وطأوا القمر وبعض الكواكب وصوروها، وبدقائق العلم قد اكتشفوا أشياء كثيرة. اكتشف العلماء في القرن الماضي آية مذهلة وعلامة وعجازا جديدا. ما الذي اكتشفوه؟ اكتشفوا أن هذا القمر كان يشتعل من قبل. اكتشف العلماء أن القمر هذا كان يشتعل من قبل، كان مثل الشمس يشتعل ثم انطفى. ولهم على هذا أدلة كثيرة من الفوهات الموجودة على القمر والتربة والصخور، بعد دراسات دقيقة اكتشفوا هذا الأمر. الشمس بقيت، أما القمر كان يشتعل مثل الشمس لكنه انطفأ منذ زمان سحيق، منذ زمن بعيد. قلنا لهم أن هذا الأمر كان يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان العلماء يتكلمون بهذا قبل أكثر من 1400 سنة، وفسر هذا ابن عباس من قول الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: آية الليل يعني القمر كان يضيء كما تضيء الشمس، فمحي وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يقول ابن عباس في تفسير الآية: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس وهو آية الليل فمحي، فالسواد الذي في القمر أثر ذلك المحو. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. من أخبر محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا؟ من أدرى الصحابة بهذا أن القمر كان يشتعل ثم محي وصار كوكب كغيره من الكواكب؟ العلماء في القرن الماضي يكتشفون هذا الأمر، علماء الفلك للتو علموا بهذا، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يأتي بهذا الكلام من عنده، إنه كلام الله جل وعلا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومع هذا لا يزال كثير من الناس يعاند ويكابر ويصر على كفره وإلحاده، ولا زال يزعم بعض الزاعمون أن هذا الكلام ليس كلام الله جل وعلا. إلى متى هذا العناد؟ وإلى متى هذا الكبر؟ هذه الآيات الكونية أنا أنصح الذين يريدون أن يدعوا إلى الله عز وجل بلغات أجنبية غير اللغة العربية أن يفسروا للناس هذه الآيات من كتاب الله، أن العلم الحديث اليوم يشهد بصدق هذا القرآن وبأنه كلام ربي، رب الأرض والسماء، رب الأكوان، الله جل وعلا الذي جعل له آيات بثها في السماء وفي الكون، وآيات في أنفسنا وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها الإخوة والأخوات الكرام، موعدنا مع آيات أخرى من الآيات الكونية التي بثها الله عز وجل لنا لنزداد إيمانا مع إيماننا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. أما أهل النفاق، أما مرضى القلوب، فإنهم لا يستفيدون من هذه الآيات، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.